إذاعة الإسكندرية تقدم شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيدي القداري الله يصونك يا بلدنا غالية وترابك غالي شله يا مرسي يا ابو العباس مدد يا سيدي القداري الله يصونك يا بلدنا غالية وترابك غالي اسكندرية يا ام الخفة عالبحر الابيض تفاحة هات الشباك حل الدفة ويلا بينا الملاحة اسكندرية يا ام الخفة عالبحر الابيض تفاحة هات الشباك حل الدفة ويلا بينا الملاحة ويلا بينا ملاحة ويلا بينا ملاحة يلا بينا ملاحة ويلا بينا الملاحة تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل كلمات أمين قعود غناء إبراهيم عبد الشفيع إخراج عبد الحي شحاتة أحلى مسا أنا بمس يا معلم الله يا معلم معايا جميل نعمين خد مني ما تكسفنيش بكر الجمال وأنا ما كسفكش أنا لسه مغير أماح نعم اسمع الكلام وحط حتة تلج حاضر يا معلم يا زنت الملاحة كلها يا معلم معايا جميل يا أمين استنى عندك سامع صوت حد بيقرب دار العملية اللي قدامك دي يا ترى مين؟ مين اللي بره؟ مشيتها يا معلمي مفيش غيرها جاية بتتسحبي ليه؟ فالخير تعالى يا سمر خفت؟ عجمي ما يخافش من الجنون الزرق امال اتخضيت ليه؟ الاستحراس واجب نعمين يا عجم المعلم عجمي عدم المؤاخذة نعمين يا معلم عجمي عادي بقت مصحيني من احلاها نومه ليه بتنامي بدري اليومين دول يعني مش عوايدك اؤمر بعتلك الكارنتينه ما لقيتكيش قلت مدام لا في الملاحه ولا في الكارنتينه يبقى حلاقيك هناك ما اعرفش انك بتنامي من بدري زي الفراخ طلباتك يلا جدع انت وهو توكلوا اما حاضر معلم طف النار دي ودار الجمال تحت الكهنة هم حاضر معلمي خير يا معلم عجم عجمي بس من غير معلم حيرتني معاك اقول لك عجمي حاف تزعل المعلم عجمي مش مخلص مدام الرجالة قاعدين ابقى المعلم عجمي انما بيني وبينك قولي لي عجمي عجمي حاف من غير غموس اسمعنا مش عاوز حد ياخد باله ان مفيش كلفة بيني وبينك الله يرحم ايام زمان سمر حاضر عاوزني في ايه يا عجمي الامانة وصلت حلو فين هي اللفة تحت بالة الكهنة اللي على يمينك دي بس ده عينة عاوزك توصلي لمحطة الرمل في نفس العلوان شوفي هيقولك بكام طب افرض عطى سعر معقول قدامنا مركب محملة ووقفة على المخطاف يعني اقوله في قد ايه 200-300 لفة من دول يا جاهل مصطفى دي هتبقى حتة خبطة حرصي لو حد هرش العملية المركب هنحط عليها حرس والمينا هتترائب وحيزنقوا علينا وقولي علينا يا رحمن يا رحيم ما تخافش على سمرة خدي تاكسي وانت رايحة وانت جاي على ايه تاكسي الاستحراس واجب هو انا شايلة مخدرات سيبها على الله اللي معاكي انقح من المخدرات سمرة اركزي، تاكسي رايح وتاكسي جاي دلوقتي الساعة 8:30، تكوني هنا في الملاحة 9:15 بالكتير، مفهوم؟ حاضر يا عاجل. مالك يا سجلان؟ ربنا يتوب علينا من اتوبيس 2 ده. ليه بس؟ ما انت شايف محطة الرمل رايقة ازاي؟ الساعة لسه 10:45، امتى تفوت الوردية المهببة دي؟ هانت. كتبت التذاكر؟ الجدول عند الناظر. انزل هات المنافست وخلينا نعمله الدور ده ونتوكله. لسه 4 دقايق على ميعادنا، تشرب شاي. هات لنا الجدول وبس. يلا يا كمساري ما تبقاش لكع. ماشي يا سجلان. الواحد في اتوبيس 20 كانت الوردية بتفوت زي السحقة. انا عارف ايه اللي رماني في الخط ده. هو ماله فاضي كده انت يا اسطى؟ نعمين. هو فاضي كده ليه؟ هو مين؟ الاوتوبيس. اسمته؟ طلباتك. رايح الملاحة؟ العربية اللي قدامنا طالعة الاول. لكن انا عاوزة دي، رايح الملاحة. ان ما راحش نودوه. ايوة كده، فكها، خلي ربنا يفكها في وش ده. اوتوبيس 2 يا مزمزيل. ها؟ طب ما انا عارف الاباري اخر محطة. يو ما انا نازلة الابار. امال بتسألي على الملاحة ليه؟ انت باين عليك جديد في الخط ولا ايه؟ طب اركبي. ما تحرمش. اجي اسندك. فاشل ليه؟ تخينة للدرجة دي؟ مين قال؟ ده الغزال لو شافك يموت من الكسوف. ما تحرمش. رايحة فين؟ داخلة الترس. ليه؟ هم اللي بيقعدوا في البريمو احسن منك. اقعدي هنا. ما يمنعش. اللي هو حيطلع امتى؟ مين هو؟ الاوتوبيس. لما الحانوت يصفر. دمك خفيف يا اسمك ايه. بقول ايه، ما تيجي جنب هنا عشان نتكلموا على رواق. احلى ناس كله من قصر. هات اللفه اللي في ايدك دي. ها؟ لا ما تخافيش. لا خليها في ايدي كده احسن. هشيلها لك لحد ما تنزلي عشان تقف براحتك. ما انا براحتي اهو. ولاد الحرام ياما. طيب بس اوعى انساها. فيها ايه؟ فيها قماشه فستان. اتفرج؟ لا. ليه؟ ممنوع لاقل من 16. انا عديت 20. اتفرج؟ لا لا في عرضه. ما تخافيش. يا ده انت لفها بورق لازق والدار. ايه ده؟ بين عليها قماشه متكلفه قوي قوي. لكن قولي انت جديد في الخط؟ من حسن حظ. ساكنه في الملاحه نفسها؟ ما قلت لك. يو احب الملاحه وسمك الملاحه. الملاحه كلها تحت امر. احب البلطي. تذاكر تذاكر تذاكر يا ست انت. يا اختي خد يا اخويا. مالك ايه؟ مفيش صبر. ما تاخدش منها حسونه. الست معايا كده. ما تقول من الصبح يا اخي. هو ماله متدهول كده؟ ما تدقيش. والنبي ما كان له لزوم. ده اقل من الواجب. ما تحرمش. انا شغال بكره الصبح. وماله يا اخويا؟ ربنا يعينك. يبقى حظي حلو قوي لو شربت معايا ازازه اسود. حاسب كنت حدث الراجل. خايفه على نفسك؟ من خاف سالم اموت في الملاغيه. عليك تسبيلة عينين. بقالك كتير في خط 2. لو اعرف ان فيه جمالات كده كنت اشتغلت فيه وانا لسه في بطن امي. كلكم ماكله منجيه. احنا نعجبوك قوي. متاكد؟ زي ما انا شايفك. ما تشوفش. اركن التنبيل وننزلوا نتمشوا حبه. يا ندمتي. ولما يرفضوه لاجل خاطرك كله يهوم. واحنا بقى مش من دول يا الدلعات. الله انت زعلتي. حقك عليا. ما قلتليش اسمك ايه؟ اسمي وللحق اسمي نعم، واللي يكرهني يعني. مركبتيش تاكسي ليه زي ما قلتلك؟ الله، طب اتنجم وانت رايحه وانت جايه ركبت الاتوبيس. هو قالك العبيط لهبل؟ ما ترتاحيش الا اذا كسرت كلامي، مش كده؟ اهو اللي حصل. المهم حصل. حصل وفي الامانه. اللفه اللفه في ايه انت؟ فين اللفه؟ نسيتها في الاتوبيس. ايه؟ روح لفتها. رايحه فين؟ رايحه اجيبها. تجيبيها منين؟ هي هتستناكي؟ انا وحظي. وافرضي حد فتحها وعرف اللي فيها؟ ربنا يستر. ولما ركبت الاتوبيس كان عقلك فين؟ كنت متدهولة على عينك وسرحانة في ايه انطقي؟ ما خلاص بقى، هم يا سامرة بسرعة. انت مزاجك مقريف كده ليه؟ تعبان يا اختي. ارتاح يا اخوي ارتاح. ايه اللي معاك ده؟ ها؟ فين اللفه اللي في ايدك دي؟ دي لا ابدا مفيش. الله، مالك يا جلال؟ دي لفه لقيتها في الاتوبيس. وفيها ايه يا اخوي؟ ما فتحتهاش، اصلها مبرشمه. طب وما سلمتهاش ليه؟ بكره سلمها. يمكن يكون فيها حاجه مهمه يا جلال. لا مهمه ولا حاجه. لا، كان لازم تسلمها برضو يا اخوي. ها اللي حصل؟ زمان صحابها دايخين عليها يا حبة عيني. أصلها نسيتها معايا. نسيتها معاك؟ واحدة من الركاب شالتها معايا ونسيتها ونزلت. كنت برضو سلمتها يا جلال عشان لما تسأل عليها تلاقيها. لازم حتجيني بكرة تدور عليا، هي عارفة اني شغال الصبح. لكن أوامر المصلحة. المصلحة؟ أوامر المصلحة. الحاجة اللي ينساها الراكب في الأتوبيس تتسلم في الأمانات. طب وما عملتش كده ليه؟ عشان هي ما نسيتهاش في الأتوبيس، نسيتها معاي. مش عاوز تعترف بالغلط؟ انت حر، ربنا هو المسامح يا أخوي. طب قوم بقى غير هدومك، قوم ارتاح انت عطيات، انا قاعد شوية. طيب يا أخوي تصبح على خير. وانت من أهله. أسلم اللفة؟ طب ولما أسلمها؟ لما تروح تاخدها من ورايا هشوفها ازاي؟ لا كده أضمن أشوفها بكرة 100%. يكون فتح فتح عينك تاكل مستيكه بساك يا بلاش، تقعد على كرسي جلد وتبدد رجليك بساك المستيكه. هوبا هوبا يا رب استر يا رب. يا اسطى يا اسطى. مين؟ نعمه. صباح الفل يا نعمه. صباح الخير. هي فين؟ موجوده. فتحتها؟ ينقطع دراعي. تعجبني. يلا امال اشوفك تاني. ما تلوعنيش. لو لوعك يطصني ترميلي. ربنا ياخد عدوك يا اللي تدفع بلحه. المستيكه كلمه توديها وكلمه تجيبها. الهبة هبة المستيكه يعني. وبعدين معاك؟ بصراحه بصراحه نسيتها في البيت. اعمل معروف بلاش اذيه. للدرجه دي؟ لو تعرف هيجرى لي ايه من وراها ما كنتش تعمل كده. عليا النعمه نسيتها في البيت مع اني كنت محضرها. بيتكم فين؟ حاره الامانه كرموز. الامانه حته واحده؟ هي حاره الامانه علمتك تعمل كده في بنات الناس؟ واحنا عملنا ايه بس؟ فتح عينك تاكل مستيكه. الهبه هبه قوم وتسلم من هنا لمحل الشاف البريمو بجوزها فن. اللفه دي لازم اخدها دلوقتي. الله، واسيب الاتوبيس ازاي؟ اتصرف، انا هتبهدل من جرايرك. تقصدي ايه؟ قصدي ابويا هيقتلني، هيذبحني، هيرميني الملاح. يا سلام، وليه ده كله؟ عشان طب والله ما جبتها لبلغ الناظر. ما يهمنيش. يعمل معروف. استنيني بعد ما خلص الوردية هجيبها لك. وهتخلص الوردية امتى؟ استنيني الساعة 4. فين؟ في محطة الرمل. ها ماشي. ما باليد حيل. اديني وصلت البيت. الحق افتح اللفه وارجعها زي ما كانت علشان الحق معادها. الله ايه اللمه اللي قدام البيت دي؟ جلال يا جلال. مين انت يا جلال؟ مين عطياس؟ سلامونا يا جلال. مين؟ ولاد الحرام عششوا البيت. اتسرقنا يا جلال. اتسرقنا؟ زي ما هي الحمد لله. متأكدة؟ ما هي قدامك اهي. اللي زي ده الواحد ما يتمنلوش يا سمرة. ده غلبان. والله ما غلبان الا انتي. اسمعنا. جمالك مغلبي. دلعك حيودينا في داهية. انت هتمسكها لي زي الله. المهم عرف عنك حاجة؟ مش عيب. يكون لسانك زلف بكلمة كده ولا كده. ما تخافش. انا مش خايف. انا عاوز اطمن. لا حط في بطنك بطيخه صيف. ما سالكيش ساكنه فين. ما حصلش. معقول بعد المقابلات دي كلها ما يقولكيش انت فين؟ قلت لك ما حصلش. ما سالكيش على اسمك. سال. وقلت له ايه؟ قلت له اي اسم. زي ايه فاهمين؟ ايه هي محكمه. لا مش محكمه، ده مستقبل. غلطه واحده تضيع مستقبلنا. ما هو ضايع من زمان. مستقبلك انت، انما انا لا. ردي. عاوز ايه؟ سألك على اسمك. اه وقلت له اسمي نعمة. ارتحت؟ نعمة؟ وش معنى نعمة؟ اللي جه على لساني. اللي جه على لسانك ولا اللي قصدها؟ وحقصدها ليه؟ عشان بتغيري منها. شلها يا ست نعمة وتطلع اهديه بقى عشان اغير منها. حلوة وصغيرة وبنت ناس. يعني هي بنت ناس؟ سمرة نبهت عليكي 100 مرة ما تجيبيش سيرة نعمة على لسانك. نعمة دي بقى ولا في بالي. يا سمرة انا يا انا يا حية. ايوة كده انطقي. دي بنت غلبانة ومفيش بيني وبينها حاجة. انا عجنك وخبزك وعارفة عنيك الفرغة. ابوها صاحبي. يحرسوك على الميت تسرق الكفن. ده انت ضفرك بمية زي نعمة يا سمرة. اربط دماغي اربط. طول عمرنا زي السمن على العسل. الله ما تقول لنفسك. خلينا في الاهم. هو لسه في حاجه تاني؟ فكرك يكون قال للبوليس ايه؟ مين ده؟ السواق بتاعك. اتوبيس 2. وايه وصله للبوليس؟ مش بقولك لسه بدري عليكي. فهمني انت يا ادمه. بعد اللي حصل لازم يبلغ البوليس، والبوليس يحقق. هيقول للبوليس ايه؟ يقول اللي يقوله. ما دام حاجتنا جت لحدنا ينفعل. لازم اطمن يا سمره. لازم اعرف قال ايه للحكومه. يعني عاوز ايه عجل؟ عشان الوسواس اللي عندي يغور لازم اتاكد. نتاكد ازاي؟ انا هتصرف. تعالي يا نعمة. هاني هنا اهو. فينك يابا؟ الله انت طلعت من البيت ليه يا نعمة؟ بدور عليك يابا. في حاجة؟ الغدا جاهز وما جتش زي عوايدك. انا محرج عليك ما تطلعيش برا البيت، فاهمة؟ حاضر يابا. ما تزعليش يا نعمة، انا خايف عليكي. انا ازعل منك يابا؟ ده انت لو مديت ايدك تخنقني حبوس ايدك اللي ربيتني. ربنا ما يحرمنيش منك يا نعمة يا بنتي. مالك يابا؟ ماليش يا نعمة. حصل حاجة؟ أبدا، كنت سرحان شوية. قاعد على شط الملاحة وبتفكر في إيه؟ بفكر فيك أنت وأخوك يا نعمة. أنا والبوري عايشين بنفسك يابا. إيه يلا حسن الختام. بعد الشر عليك يابا، ده أنت حسك عندنا بالدنيا. بصراحة يا بنتي أنا محرج عليك ما تطلعيش من باب البيت، مش عشان أحبسك يا نعمة. اللي تؤمر بيه يابا أنفذه من غير ليه وعشان إيه؟ أنا مش عايز الراجل عجمي ده يشوفك ولا يختيل بيكي. ربنا ياخده، مش كفاية عليه صمرة؟ راجل ناقص، كل ما شوفه بيبصلك اترعب والخوف يجلجل في ضلوعي. اتمنينا فقر عاوز يشترينا بماله ولا ايه؟ الفقير يغنيه ربنا يا نعمة يا بنتي. ربنا يتوب علينا من المأوى واللي فيه. لو بصحتي بس ما كنتش ارضلكوا النومة دي ابدا، ولما ترمينا في المأوى طمع فينا الانداد. ما تخافش يابا، المعلم عجمي لو بصلي بعين احرقه بالنار. خايف اموت يا بنتي تتلطم انت والبوري. ربنا يديك الصحة يابا ويبعد عنا ولاد الحرام. ايوه يا نعمة يا بنتي، ربنا يكفينا شر المعلم عجمي وشر صمرة وامثالها. فين المأوى دي؟ في الملاحة. طب بتدخن؟ عاوز حق ناشف. خد الناس طولها معاك اللي تنفع ملحة المستيكة. خليك معايا ما تعمل لك شهموش. تعرف مين في الملاحة؟ اعرف كل الناس. بلاح هيعجبك قوي. طب اسمع. ايه فيك من يكتم السر؟ الا ما بلاش دي. رد عليا، فيك من يكتم السر؟ في بيرة استغلال. تعرف واحدة اسمها نعمة وابوها صياد في الملاحة؟ ايه اعرفها، اعرفها استغلال. ميت فل. طب شكلها ايه؟ بنت لونة كده واخر حلاوة. انت شفتها معايا مش كده؟ ابدا. كم مرة اكلمها هنا على محطة الاباري وانت تشوفنا؟ انا مخدتش بالي. المهم تعرف عنها ايه؟ المستيكة. لا هتتطور تاني. لا توصك مرشيدش هنتزعل ملحة. هي جاتلك الملعون. انت عاوز بدي ايه بس؟ ما تخليني اشوف شغل. لا كلمني كويس، عيب، احنا رجاله زي بعض. هم ناس على قدهم ولسه شايفها النهارده الصبح. ابوها اسمه ايه؟ ساكنه فين؟ الستار موجود؟ لا الستار معاك اللي تنفعني الوجه ليه؟ عليا النعمه ما حسيبك الا لما تنطق. الله يجازيك يا جوز امي. ما هو لو كان حط ميه الفراخ ما كانش ده حسن. المستيكه بساك البريمو بنص فرنك. بلح حرام عليك. والله حرام عليك وتركبوا بريمو ومحدش ينفع بلحة. نعم ابوها اسمه ايه؟ اسمه حمودة. ما تقبل على السكال احسن لك يا فندي. ليه؟ الله جديك يا جوزمبي. انت يا فندي اللي لابس شراب، خلي بالك من جوزمبي. وبعدين في ابن العفاريت ده بقى. تعالى هنا. ايه ده؟ تعالى هنا. عاوز منه ايه؟ خليكوا شاهدين عشان اما اضربه محدش يغلط. يا جدع ما تضايقهوش بقى. حاضر يا بلحة، هرجع لك تاني. لو لقيتك هربت هجيبك من تحت تقاطيع الارض. لا تروح تلاقي حماتك في البيت. قال لي ما تقول امين المستيكه الهضبه. يعني مش هعرف اشوفها، بالي كتير قوي باجي الملاحة. لا انا مستاجر اكلم ابوها ولا حتى اختيلت بيها. الله، ايه ده؟ ياه، الست اللي جاية من بعيد دي تديها ملامح كبيرة قوي. ايه خبر دي؟ هي الله، دي بتجري. استنى، ما تخافيش ما تخافيش، هتجنني وراك ليه بس؟ استنى. معلش يا عم، انا اسف كده وقعتيني يا ابني. مش تحاسب. معلش، هات ايدك يا عم، ما خدتش بالي. الله، مين؟ الحمد لله جت سليمه. المعلم حموده. الله، انت مين؟ معلش يا ابني العتب على النظر. انا مش من هنا، لكن تعرف اسمي منين؟ انا اللي اشتريت منك السمك امبارح العصر. لفندي الامير. اتعورت معلم حمودة؟ لا يا ابني حصل خير. في حاجة بتوجعك؟ ما تتخدش كده، الدهن في العتاقي. يعني امشي وانا مطمن عليك؟ اطمن يا ابني، مع السلامة. الله، لكن تعالى هنا. خير تعالى حمود. تعالى خدتني في دوكه يعني وما قلتليش. اقول لك على ايه؟ اسمك ايه؟ اسمي جلاله معلم حموده. مين اللي قالك الكلام الهايف ده؟ ما كنتيش بتجري وكان بيجري وراكي؟ ما حصلش. كنتوا بتلعبوا استغمايه ولا عسكر وحراميه؟ النبي مش ناقصين ترياق. لازم اعرف مين ده. تعرف مين ازاي؟ ده كان ما حصلش. سمرة، انا عجمي محدش يخمني ابدا. ولما انا اعرفه بيجري ورايا ليه؟ سالي نفسي. طب بجري منه ليه؟ برضه سالي نفسي. يا عجمي ما تصدقش الكلام ده. ده انت عندي بمليون راجل. امال الكلاب اللي شافوكي كدابين؟ ما انا مش صغيره، مش هبله. لما عاوز اقابل راجل هقابله في ايها مكان. اسكندريه واسعه عجمي، ولا يعني ما فيش غير الملاحه. سمره، اذا كنت بتلعبي بديلك هتفنك في الملاحه. لو انت راجل نص نص كنت لعبت بديلي، لكن انت زينت الرجاله عجمي. اهلا بلوسك جلال سيد الرجاله. دورت عليك يا معلم حمود. خير؟ لازم عايز سمك. عندي شروه تستاهل بقك. لا اني جاي بخصوص. الله، ما تنطق، داني زي ابوك. انا جاي لك بخصوص نعمه. نعمه؟ ايوه معلم حموده، بنتي. ايوه. بخصوص ايه يعني؟ طالب القرب. وايه المناسبه؟ هو لازم يكون فيه مناسبة. اقصد يعني انت تعرفها منين؟ ها؟ اعرفها؟ ما اعرفهاش طبعا. شفتها؟ يعني. يعني ايه؟ فهمني. اختيلت بيها مرة كده. فين؟ هنا. نعمة ما بتعتبش باب البيت. لا، ما هو مرة كده كانت معدية لمحتها، سألت عليها قالوا لي انك ابوها. عشان كده كنت رايح جاي على المأوى. الحقيقة ما كنتش عارف اخش لك منين. قلت ايه؟ اللي يسأل ما يتوهش. بس انا ما بطلعش من باب البيت. ولاد الحلال كتير. ويا ترى قلت له ايه؟ كل شيء بصراحة. ووافق؟ اللي شاري ما يبيعش يا نعمة. وانت رأيك ايه يابا؟ الرأي رأيك يا بنتي. انت ابويا، ولو رميتني البحر مش هقول لك لا. انا عايز ارميكي لجوزك مش للبحر. امرك يابا. الحقيقة يا نعمة، هو شاب مش وحش، ابن حلال، تحسي كده من كلامه انه مش حويط ولا لئيم، وزي ما قلتلك سواق، وملوش غير اخته الارملة. امرك يابا. سألت عليه الحبايب، ليا حبيب مفتش في الاتوبيس، قال لي انه ولد كويس، كان شقي زمان حبتين لكن ربنا هداه واستقام. ها، موافقة؟ اللي تشوفه يابا. يعني موافقة. ألف مبروك يا نعمة يا بنتي. يا نعمة يا نعمة. مالك يا ولا؟ الست دي عاوزاك. ست مين؟ انا يا حبيبتي. اتفضلي، انا اخت جلال. اهلا وسهلا. هي دي اخت العريس. اسكت، اما اروح اكمل الماتش. ولا يا ابوي، تعالى هنا. اسمع، روح عند لابوه بسرعه. حاضر. اتفضلي اتفضلي. يزيد فضلك يا عروسه اخويا. معلش، البيت مش قد المقام. ايه دي، انت مقامك غالي قوي عندنا. تعالي بس، انت هتعملي ايه؟ هكنس الارض. والنبي ما انت عامله حاجه. هو انا غريبه؟ ايه لها ايه كمان؟ بس كده. وسلمتيلي عليها؟ ايه طبعا. وقالت لك ايه؟ وشها احمر وسكتت. بس امال عاوزها تقول ايه يا بنجح؟ وقلت لها ايه كمان؟ ولا ما تعطلنيش، امال خلينا نخلص الاكل. طب بس كلميني، سلمتيلي عليها تاني؟ قال يا بعلمني الغلاسة، قال اللي تقوله تعيده. احبك عطيات. جهز نفسك بقى عشان تتغدى وتروح تقابل الراجل. وما قلت لهاش جلال بيموت فيكي؟ لا، بعد ما حضر الاكل هكلمك. ما احنا طول عمرنا بناكل، تكلميني هنا الاول. هلطش لك. احبك عطيات. شكلها ايه؟ يعني ما تعرفش شكلها؟ نسيته يا ولا. والنعمة نسيت شكلها، ولا انا قابلتها كم مرة؟ كتير. ابدا وحياتك. مرة في الاتوبيس يوم ما نسيت اللفة، ومرة يوم ما جت تسأل عليه، وقابلتها تاني. دي كانت حتة يوم قد كده. تجري وراها في الشارع يا باير. هعمل ايه بس، لمحتها ناديتها جريت، جريت وراها زي الرهوان طبعا. ولولا ستر ربنا كنت هتوديها في داهية. وصدمت في ابوها، بس ما خدش باله من ايها حاجة، عشان ربنا بيحبك. بس نفسي اشوفها. بكرة تشبع منها. لما اروح اقابل المعلم حمودة هقول له عاوز اشوف لعنة. يا ابو عين تندب فيها رصاصة انت. ليه بس؟ تقول للراجل عاوز تشوفها ازاي، مش عيب. اصلها وحشتني قوي. ربنا يقرب البعيد. سمرة، سمرة. مين؟ بلحة؟ مش شايفاه. عاوزك. خير؟ صاحبك السواق ماله؟ وقع في الفخ. ونعمة جرالها ايه والا؟ هتتجوز. حلو. استاهل الحلاوة؟ طبعا يا بلحة، خد. لكن استنى، هي هاتي بس. لا لا لا استنى، لا ما هتتجوز مين والا؟ اسطى جليل. ايه هتتجوزه ازاي؟ راح قابل ابوها واتفقوا على الفاتحة. وانت عرفت ازاي؟ سمعت امه بيحكي المعلم عجمي ماني، كنت نايم ساعتها. يو سمعت ازاي وانت كنت نايم؟ الصقر بينام وعينيه مفتاحه، واني بقى بنام ووداني مطقطقه. وبعدين الواد راح يخطب البنت وابوها وافق طبعا. شافها؟ لا مش عارف. مش عارف ازاي؟ طبعا شاف، حد اتجوز واحده ما يشوفهاش. الله، ولما شافها اتجوزها ليه؟ الله اعلم. ولما شافها وطلعت مش انا هيخطبها ليه؟ فهمني. يمكن حباها عجبته. ليه؟ احلى مني ولا احسن مني؟ الله، انت مش عاوزه تخلصي من نعمه وخلاص. بس الولد السواق ده كان بيدور علي، ورسمنا عليه لحد ما عرف سكانها وقابل ابوها، ولما عرف انها مش انا تاني فيها ايه يتحب؟ ها ما تنطق. طب بس كلميني بالهداوه. ها وعجمي متغاظ طبعا، هيطق. وعرف ان هو السواق اياه؟ لسه ما عرفش. انا مش عايزاه يعرف يا بلحة، احسن لو عرف ان هو اللي كانت معاه اللفة هيودرني هيتباحني. الله، ايه الحكاية؟ تاخد بعضك دلوقتي وجاري على المعلم حمودة. حلو حلو. وبعدين اقول لك يا بلح. ده النور ده. اهلا يا بلحة، ما حدش بيشوفك ليه من زمان. والله معلم حمودة مشاغل. يا ولا مشاغل ايه؟ ده انت عايز بانجي لا وراك ولا قدام. يعني ايه ما سألت عليك؟ والله ايه ما حبيت اشوفك لكن ما بلاقيكش. لازم بتيجي واني في ظهر الملاحة. ما شاء الله ما شاء الله. ايه بتبصني كده ليه يا بلحة؟ عيني عليك برد يا عم. يا بكاش تلاقيني كنت بقابلك وما اعرفكش للدرجه دي. خدود احمرت والكتاف عرضت. احسدني بقى احسدني. ربنا يديك الصحه يا ابويا. عارف يا بلحه، اني ما عرفتش الانبساط غير يمكن من 3 4 ايام بس. طبعا العريس بقى وعرفت منين يا بلحه؟ وهو في حاجه تستخبى على بلحه يا ابن الايه؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. اني طبعا مش عاوز عزومة، مش برضو هتكون هنا ولا في بيت العريس؟ والله اني سايب له التصرف. هو جلال ابن حلال. الله، عرفت اسمه منين يا بلحة؟ ده احنا عز الاصحاب. على هو ما قالكش؟ ابدا. شوف ابن اللذينة، مع انني السبب. سبب؟ سبب في ايه يا بلحة؟ الله، هو حد عرفه السكة ووصف له طريقك غيري؟ طب ده انا حلاوتي لازم تكون قد كده في قد كده. طب مش واحدة واحدة على عمك حمودة عشان يفهم؟ الاستا جلال لما قابل نعمة ايه وقالت له انني بنت المعلم حمودة، يسأل مين يسأل استنى مين؟ استنى استنى، قابلها فين؟ في الاتوبيس. انه اتوبيس؟ اتوبيس اتنين. نعمة عمرها ما ركبت اتوبيس اتنين. ازاي بس؟ امال الراجل شافها فين وعرف اسمها ازاي؟ سأل الناس، ملاحة كلها تعرفني. يبقى مادام نعمة ما جابتلكش سيرة، اني اني نستأجز بقى لها. هبا هبا هبا، كمل كلامك احسن ارميك الملاحة، انت فاهم؟ هقول ايه تاني بس يا معلم حمودة؟ قصدك تقول ان جلال كان بيقابل نعمة؟ والله مش كتير يعني، مرتين تلاتة. والله عال مادام تقدم لها ايه زعلك بس؟ اتنين بيحبوا. احرص حبه الكلام الفارغ يعرفوش سمحتجية امثالك. واني ذنب ايه بس؟ الله، انا ذنبي ايه؟ امشي من قدامي، امشي. خير ان تعمل شر ان تلقى. ولا عيل ولا عيل يا نعمة. نعمة، انا ابوكي ولازم اعرف كل حاجة بصراحة. كلامك الغاز يابا. انت تعرفي جلال منين؟ جلال؟ ايوه جلال، اتوبيس اتنين. ولا عمري شفته يابا. ما تقابلتوش من ورايا؟ انا يابا قاعده معايا لو كان ده حصل. يابا في ايه يابا؟ ايه اللي ركبك الاتوبيس؟ حصل ايه؟ انا مش فاهمه. ايه اللي ركبك الاتوبيس وكنت فين؟ ها؟ اللي قال لك كده كذاب يابا، اللي قال لك كده عاوز يوقع بيني وبينك. عشان كده كان بيجي كل يوم يتلاطع على القهوه. ايه؟ عشان كده طلبت بالاسم. وانا اقول يا ترى شافها فين؟ اتاريكي بتطلعي من ورايا، بتقابليه يا ست هاني؟ والختمه الشريفه ما حصل. ختمه تحرقك يا كداب. بتضربني يابا. هاني هعرف ازاي اقدبك، هعرف ازاي اربيك يا ليله الحياه. لازم اشرب من دمك. عيب يا معلمي عيب. ولا لازم اعرف كل حاجة. مش هو ده السواق اللي لطش اللفة؟ مش هو ده اللي جاي يتجسس علينا؟ عاوز تعرف ايه يا عدم؟ ايه اللي ريح؟ انت عارفة ولا عارفة؟ الناس تقولي بس يا معلمي، بلاش ضربه والنبي بلاش. اسمعونا علي النعمة اللي ماشيت من قدامي لاتبعها. خايف على سمرة يا معلمي. اطلع برا اطلع برا. هتنطقي ولا ايه اللي جابه هنا؟ معرفش معرفش. متعرفيش؟ بعدك يا عيني بعدك، انا بعدك هتموتني. مش حسيبك الا لما اعرف. اعرف سكتك ازاي؟ والله العظيم ثلاثة. اوعى تحلفها يا كتابة. قلت له على عنوانك يا سمر، مش عيب يا حاكم. عرف اسمك يا سمر. قلت له اسمي نعم. هو اللي كان بيجري وراك يا سمرة؟ ابدا. اما خدام خبار. مش ده كلامك يا بنت؟ والله ما قلت له على عنواني ولا سكتي. هو اللي كان بيجري وراكي ولا لا؟ ابدا. كدابه انت احسن حمق. ايوه هو. كدبت عليا ليه؟ خفت منك. وايه اللي جابه هنا؟ مش عارفه. جاي عشان يراقب، جاي عشان يعرف حكايه اللفه اللي عطتهاله بسلامتي. انا نسيتها معاه ما عطتهالوش. عطتهاله. وصلت معاه لحد فين يا بنت؟ قصدك ايه يا عجمي؟ اتسهلتم وتقابلتم والحكاية والرواية وشرف البيع عشان يراقبني. الكلام ده كده؟ هو مش جاي عشان يا عجمي، وانت عارف كده كويس. واخد حجته بنت المعلم حمودة عشان يراقبنا. بنت حلال مش كده؟ شايفانا مروقين وسالكين، حبيتي تخدمينا، جبت لنا المباحث لحد عندنا يا حلال. طيب بس سيبيني يا عجمي. من يوم ورايح عجمي هيتغير. حواليكم الادب ازاي يا حوش؟ Oh. أرحم الراحمين. لو كنت أخطأت سامحني، لو كنت تهت عن الطريق دلني، لو كان الشيطان ملكني نجيني يا ستار. كفاية بكى يا بنتي، امسحي دموعك يا نعمة. يا ريت دموعي تريحك يا أبا. أنا خلاص يا نعمة مرتاح ومفيش حاجة تعباني. ايه اللي جرى يا أبا؟ ليه عملت كده؟ سجنتك، والحر لو طال به السجن حيكسر الحديد لاجل ما يشوف الدنيا، لكن الحمد لله ان اول انسان قبله المسجون الهربان ده كان انسان طيب عنده اخلاق، من بيت حافظ كلام الله، خد المسجون وباذن الله حيوصل بيه لباب التوبة وبر الامان. كلامك الغاز يابا. لا دي حكاية كانوا بيحكوها لنا زمان يا نعمة. لو تطلب روحي عشان اشوفك مرتاح البال هقدمها لك وقلبي راضي يابا. امك سمتك نعمة وانت صحيح نعمة. قومي بقى حضري لي لقمة عشان اطلع استنى جلال. جلال؟ اي كلها يومين يا بت والفرح يدخل بيتنا. الله انت نسيتي ولا ايه؟ اعملي لك هم امال. يعني ايه يا معلم عاجم؟ كلمة واحدة قلتها، الجدع ده ما يهوبش ناحية الملاح. اشمعنى؟ يافع؟ لا كافية. حمودة فوق لنفسك وبص قدامك، شايفك منور ومزهزه ومرعرع. الجدع ده لو شفته في الملاحة هكسر رجليه. ده جوز بنتي يا عاجمي. لسه ما بقاش جوز بنتك، ولما يبقى ليه روح؟ اللي يمس الضيف اللي جايلي بالمية احرقه. والله اتنطعنا وعرفنا نتكلم. فوق لنفسك يا عجمي وليمها. ماشي يا حمودة، والذي انشاك لاكسر رجله من هنا مع الف ونص. مقبوض من ايه؟ لكن هشوف بكره. يا ترى ايه مستخبي لي بكره؟ ألف مبروك يا ريس. الله يبارك فيك يا معلم حمودة. مش تسمعونا الفاتحة؟ أي والله ست عطيات. إيدك في إيدي يا جلال يا مريك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يتمم على خير. أهلا وعرف زرغب. إيه ده أختك يا بوري عشان تقدم الشربات العريس؟ نعمة ما تتكسفيش يا نعمة، ادخلي ادخلي تعالي يا بنتي. قدمي الشربات لعريسك. جلال مد ايدك خد منها. جلال. ايوه عطيات. مالك؟ مليش عطيات. مد ايدك خد الكوبايه من عروستك ولا مكسوف؟ تعالي يا نعم. تعالي اقعدي جنبي هنا. حاضر يا خالتي. شايف بقى عروستك زي القمر ازاي؟ هما الاتنين زي القمر. عطيات انا عاوز امشي. ايه مالك يا اخوي؟ تعبان، حاسس ان انا حقا من طولي. إيه؟ في حاجة يا جلال يا ابني؟ لا لا مفيش مفيش. ايه الحكاية؟ مفيش عطيات. حصل ايه؟ فهمني. ما حصلش حاجة. امال سبت الناس وقمت ليه؟ تعبان. والتعبان ما يجيش على نفسه حبة لحد الليلة ما تنتهي؟ ما قدرتش اجي على نفسي. طب مش تريحني بس؟ هقولك ايه بس عطيات، كسفت البنية كده وحركتها. نعمة. ايوه نعمة. انت متأكدة ان هي دي نعمة؟ نعم بتسألني انا. عندك حق، المفروض اسأل نفسي. دي البنية فضلت مادة ايدها بكوباية الشربات يجي نص ساعة عشان سيادتك تتعطف وتاخدها منها ولا انت هنا؟ يمكن ما خدتش بالي. ما خدتش بالك ازاي وهي اول ما دخلت وانت عمال تبرق فيها وكأنك ما تعرفهاش؟ وليه كأني؟ ما انا صحيح ما عرفهاش. ايه بتقول ايه؟ هفهمك ازاي بس عطيات، وانت زنبك ايه تتعكنين علشاني؟ زمانهم ناموا ليلة من اسود الليالي يا حبة عيني، كل ده ليه وعشان ايه؟ محدش يعرف غيرك، وياريتك عاوز تريح حد. انا محتاج اللي يريحني. ايه اللي خلاك قعدت مساهم كده بس؟ حتى الدبلة مرضتش تلبسها لها، ولولا خدت بالي وخدتها منك كانت الناس لاحظوا وانقلبت محزنة. عطيات، ارجوك عطيات، اجري السيرة دي للصبح. انه صبح بس لازم اعرف ايه الحكاية. معلش معلش عشان خاطر سيبينا لوحدي. كلمتين حطهم في ودانك ينفعوك بعد ما موت يا جلال. ربنا صاحي في السما فوق شايف وسامع، واللي يظلم البريء عمره ما يكسب. مالك يا سمر؟ ماليش حاجة. حط ايدك على خدك ليه؟ بفكر. هتعملي زي بتوع السيما ولا ايه؟ طلباتك عاجة. انا مراقبك من الصبح وشايفك سرحانة ونازل عليكي سهم الله. هم قريفة حبتين، لازم الشغلانة بتاعت امبارح تعبتك. يعني انما كانت حتة خبطة. عارفه الفرخ الواحد من الالمونيا جاب كام؟ كام؟ 8 جنيه. كويسين. لا ده انت مش معايا خالص. هسيبك شويه واوصل لحد المزلقان اجيب لك حاجه معايا. تعيش يا عجم. وبعدين يا سمر جرى ايه؟ هو الولا السواق يشغلك للدرجه دي؟ والله ما شاقي إلا بصت عينيك ولفت أوامك. وبعدين بقى أنا ما صدقت ارتحت منك. والله ما شاقي إلا عينيكي ولفت أوامك. يا جدع يا جدع اعمل معروف ما تشاغبنيش، مش كفاية اللي شفته من جرايرك؟ عليك تسبيلة عينين. كذاب، زمانك نسيتني وبتدور لك على واحدة تانية. لكن يا ترى لسه مشغول بيا؟ مش معقول، ده صنف الرجاله غدار ملوش امان. لا تلاقيه لسه بيدور عليا. طب وانا شعرفني؟ مش يمكن بعد ما ساب الملاحه وعرف حكايه نعمه بيلعن سنسفيل جدودي؟ تلاقيه بيكرهني عشان دوخت وكذبت عليه. عليك تسبيله عينين. ايه الجمال ده كله؟ طب انا كنت عارفة انه مشغول عليا لما كان بيجي وبيدور على نعمة، لكن دلوقت بعد ما كشف الحقيقة وعرف انها مش انا هيدور عليا تاني؟ زمان ينسيني خلاص، لكن الله ينساني ازاي؟ والله ما شاقي الا بصت عينيك ولفت اوامك. وبعدين بقى انت هتخليني احطك في دماغي تاني ليه؟ ما تسيبني عايشه وكافيه خير شر. اسمك ايه؟ ساكنه فين؟ اشوفك تاني. تشوفني؟ والله فكره. تذاكر تذاكر تذاكر يا ست. بالراحة شوي. احنا غلطنا، بنقول تذاكر مش دافع. ليه بس؟ اللي عندك اعمله يا فتاح يا عليب عالصب. طب بس ما تزعلش قوي كده. تذاكر. اسمع انا مع القصة السواق ده. مع القصة جلال؟ اه. قصة جلال، قصة جلال. في ايه حسونة؟ الست دي بعت. انه ست؟ انا. مين انتي؟ ومالك اتخضيت كده؟ تعالي قربي. انا واقفه هنا كويس. هوقف العربيه وهعمل اوحش مناظر. خدي هنا. ياما خوفتني. نعمين. كذبت عليا ليه؟ انا ما كذبتش عليك. اي بنت شريفه كان لازم تعمل كده. ما قلتليش على اسمك الحقيقي ليه؟ واقول لك ليه، هو انا خلاص ولا يعني خلاص؟ سمرة. البنت الشريفه اللي زيي مش من السهل تقول لاي راجل على اسمها. انا كنت صريح معاكي وانا خايفه منك. قلتلي اسمك نعمه عشان تدوخيني. قلت لك اسمي نعمه عشان ما تشغلش دماغك بيا. سمرة. الله، وبعدين بقى ما تكلمنيش بحنية كده، احسن انا طيبة وقلبي ابيض. دليني يا سمرة، اعمل ايه في الورطة اللي وقعتيني فيها دي؟ ابقى عزمني يوم فرحك وانا بعتلك دسة بسطة. انت لسه فاكرة؟ ودي حاجة تتنسي عن ايه؟ لازم اشوفك تاني. ما قلتلك سيبها لظروف. يمكن اتنقل في خط تاني. اللي يعوز انسان يدور عليه. لا، ما تعمليش زي البرق اللي ما يلحق يبان، ما يلحق يستخبى. وشرفك لما اشتاق لك حجيل. بنتي اتأخرت كده ليه؟ اسنديني يا نعمة. مالك يابا؟ حصل حاجة؟ لا يا بنتي، هيحصل ايه؟ امال وشك مزروط كده ليه؟ قاعدين يا نعمة. هات ايدك يابا، ارتاح ارتاح يابا. يا قوي يا قوي على كل قوي يا رب. اجيب لك الحكيم يابا. الحكيم ربنا يا بنتي. وسيبك كده ازاي بس يابا؟ ربنا هو المعين. انا كويس يا بنتي، مفيش حاجة. أبا ريحني يابا. أبا أنا لازم أجيب لك الحكيم. يا نعمة نعمة، رايحة فين؟ هروح يمين بس يا ربي، الدنيا ليل وملناش حد هنا، لكن لازم أتصرف، لا يمكن أسيب أبويا كده أبدا أبدا. نعمة على فين السعادة؟ أبويا تعبان يا معلم أعجمي. رايحة فين يا نعمة؟ رايحة أدور على حكيم، أبويا عيان. طب استهدي بالله، أنا هتصرف. أعمل معروف يا معلم أعجمي، ساعدني. أنا كله عشانك يا نعمة، روحي أنت وأنا هلحقك بالحكيم. ربنا يخليك يا معلم أعجمي. يابا ابا ابا رد علي يابا. انا بخير يا بنتي. ابا عطيات السلام عليكم. ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. حرما. كتر خيرك. أنا نازل الوردية أجيب لك حاجة وأنا راجع الظهر. كتر خيرك. الله، مالك عطيات؟ وأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. ما عدتيش بتكلميني ليه؟ ما عدتيش بتصحيني زي الأول ليه؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ليا طلب عندك عطيات، أرجوك تنفذيه. أستغفرك يا رب وأتوب إليك. ما تروحيش الملاح، ما تعشمهمش بالأمل تاني. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. طيب عطيات، أنا نازل. يا ترى عامل ايه دلوقتي يا معلم حمود انت وبنتك؟ وبعدين معك يا معلم حمود، ده احنا محتاجين لنور عينيك يا راجل. شوفي بيبص لك ازاي يا خالة عطيه. عاوز تقول ايه؟ قومي يا نعمه، قومي اندهي على اخوكي وحضري لنا لقمه نتغدى. وهي فين النفس يا خالتي؟ انا عاوز اكل، انتوا هتجوعوني. بصي يا اختي، بص ابوك بيبص لك ازاي، بيقول لك اسمعي الكلام. حاضر يا اسمع بقى، انا عارفة كل حاجة. وبعدين بقى ما تزعلش نفسك امال، انت هتزعل ليه؟ هو اللي خلق سجلال ده ما خلقش غيره؟ طب وشرفك ما يستاهلها؟ نعمة عاوزة راجل يقدرها ويشيلها من فوق الارض، دي نعمة ست وتجراسه. اسمع، انا قاعدة معاكو هنا مانيش راجعاله لحد ربنا كده ما ياخد بيدك ويعفي عنك. الله، استهدى بالله يا ابويا، ولادك كتيره هم محتاجين لنور عينيك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. قول تاني يا قمح. هقول ايه يا معلمي بس، وعيد ايه؟ ازاي وامتى؟ الاوضه بتاعتهم سكنوها ناس تانيين. وازاي محدش شافهم؟ الناس كلهم كانوا فاكرين التاكسي جاي للمعلم حموده عشان ينقلوا الاستباليه، اتريهم بيعزلوا. والله قال يا ولاد، وايه اللي طلعها في دماغهم؟ لازم اخت الولا السواق، مفيش غيرها. وش عرفك؟ كانت معاهم وهما بيعزلوا. وفكرك يكونوا راحوا فين؟ علمك يا معلمي، ملهمش قرايب. انا بقول يعني يمكن يكونوا راحوا عند الولا السواق. ايه فكرك كده؟ امال مين يعني هيقويهم؟ تلاقيه خدته الشهامه وخدهم عنده. وشرفك ما حيلحق يتهنى بيها. وهو اللي خلق نعمه يعني، ما خلقش غيرها؟ نعمه وبس. وليه يا معلم الشعبطه الفارغه دي؟ عجمي ما يتخمش ابدا، عجمي اللي يعوزه لازم ياخده حتى لو كان في سبع ارض. ناديه الرجال. هلا خير يا معلمي. اسمع الكلام يا قمح. ماشي يا معلمي. ما بقاش عجمي إن ما رجعتهاش الملاحة على ملا وشها. كده برضه عطيات تبعيني مرة واحدة كده؟ ما كانش العاشة، لفيت عليك اسكندرية شبر شبر، ادور عليك فين تاني؟ خدتيهم ورحت فين؟ وايه السبب؟ ايه السبب؟ خبر الراجل قال لي ان المعلم حمود عيان، يكونوا خدوه المستشفى. ازاي ما جاتش في دماغي الحكاية دي؟ وشرفك ده اللي حاصل. وخدتهم راحت بيهم فين؟ الله اعلم بقى. يكون الولا السواق اتجوزها؟ ده هو كمان ما يعرفش علوانهم. بذمتك دايخ عليهم السبع دخان. طب وعرفت منين يا مضروب انت؟ ما المحطة. الله، دي محطة الاتوبيس مدرسة كلية. عالم تاني. والنبي فرحتني يا شيخ، الهي ما يرجعوا. سمرة بقول ايه رأيك في اللي يجيب لك علوان حمودة وبيته؟ وحتجيب منين يا حرام يا نوري؟ ده سر المهنة بقى. تدفعي كام واجيب لك العلوان؟ ادفع؟ ده انت اللي تدفع، وانا هعمل ايه بالعلوان يا اهبل؟ غورة ولا غور؟ طب ما تزعليش كده. ولا ماشي يا سمرة ماشي، بكرة تندمي وتقول يا ريتني دفعت بالي. والنعمة ده اختي يا معلمي مفيش فايدة. طب وتدوخ نفسك ليه يا أمه؟ الله، مش انت قلتلي لازم تعرف عنوان حمودة؟ وعرفته؟ لا طبعا. امال جاي وعامل انك جايب الديب من ديله ليه؟ رحت كرموز لعبت البيت، ملقيتش غير الولد السواق هو اللي رايح جاي بس. خلاص يا أمه، بكرة تعرف كل حاجة يا أمه. قولي. ايوه. ما اختارتش بالولا بلحه؟ بلحه اهو مرمى على المحطه زي عوايده. الولد ده غلبان. ايه وايه المناسبه بقى؟ لما تقابله يا امه قول له المعلم عجم عاوزك. الله، بقالي مده ما نفعتوش. افهم يا عالم افهم. قلت ايه يا خالتي عطيه؟ قلت لا اله الا الله محمد رسول الله. يعني موافقه؟ لا طبعا مش موافقه يا بنتي، لما ابوكي يخف يبقى يتصرف يا نعم. انا باخد رايك انت. رايي في ايه؟ ها، ما قلتلك من يوم ما طلعنا من المأوى الف مره لا لا لا. امال هنعيش عالة على الناس كده؟ هنستني لما الخلق تتجب علينا؟ ناس؟ ومين هم الناس دول؟ انت يا خالتي عطيه. وانا ناس يا نعمه؟ ده انا اختك يا بنتي والمعلم حمودة ابويا. انت عملت اللي عليكي واكتر، وده ابويا انا لحم كتافي من خيره، لازم انا اللي اجري عليه وانا اللي ادفع له حق الدواء. وانا وانت ايه؟ مش واحد يا نعمة؟ في الفلوس لا، ابويا رباني ما مدش ايدي لحد. اكلها حاف ولا اقولش للعبد اديني. انت بتخرفي يا نعمة، بتهلوسي. انا بتكلم الكلام اللي لو كان ابويا بصحته كان قاله. ابوكي لا يمكن يرضالك انك تطلعي من الباب وتشتغلي، انا عارفه كده كويس. احنا اتقلنا عليك ياما وكفايه قوي لحد كده. وانا عملت حاجه يا بنتي؟ ايجار الاوضه انت اللي دفعتيه، مصاريف ابويا في الاستبالي انت اللي دفعتيها، حتى البوري دخلتيه مدرسه ليلى عشان يتعلم، ولسه كمان عاوزاني اقعد اتفرج عليكي. لا يا خالتي لا. حياتي وكل ما امتلك تحت امركم يا نعم. ده انتوا لكم معزه عندي فوق الكل. ده انا سبت اخويا عشانكم. محدش عمل فينا كده الا اخوكي. اخويا السكينه سرقها يا نعمه وزمانه فقل روحه. انا عارفه جلال كويس. هي الدنيا كده. لكن لا، لازم ادوس على الفقر، لازم اشتغل واجيب فلوس عشان الناس تحترمنا تخاف مننا. وناويه على ايه يا نعمه؟ بكره اعرف واقول لك على كل حاجه. دور كويس اعمل معروف. ما انا بدور قدامك اهو. معلش هتعبك معايا. مفيش حد بالاسم ده. دور كمان اعمل معروف. ما تشوف يمكن دخل مستشفى تانية. لفيت كل مستشفيات اسكندرية ما فاضلش اللي هنا. مفيش حد بالاسم ده. معلش دور كمان اعمل معروف. ادور تاني اهو. كده متفول. معلم حمودة. مين؟ الله، ايه انت مش عارفني؟ انت ضغط عليك. لفيت اسكندرية شبر شبر. كتر خيرك يا ابني. انا عارف انك زعلان مني، لكن انا جاي اصلح غلطتي. تصلح غلطتك؟ هو انت لا سمح الله غلطت في حاجة يا ابني؟ غلطت ياما. مفيش انسان معصوم من الغلط. اللي بدر منك ما يصلحوش غير الشديد القوي. كفاية الدوخة اللي انا دختها. كفاية اللي عملته في عطيات. عطيات ونعم الناس. الحسنة الوحيدة اللي تشفع لك هي عطيات. الظروف كانت اقوى مني. ما كنتش عارف ان ده هيحصل. خوفي على نعمة لجمني وربط لساني. ما كنتش افتكر ان كلامي هيسبب لك كل ده. اللي عياني وكان هيقضي عليا هو تفكيري في نعمة. ازاي هقول لها الخبر ده؟ ازاي هقول لها ان العريس مش عايزها؟ هنيه كنت خايف عليها من الصدمة وخدت الصدمة في ضلوعي لوحدي. هنيه وادي النتيجة. مستعد اصلح غلطتي بأي تمن. خلاص يا ابني فات الاوان. فات الاوان ازاي؟ هو الازاز لما ينكسر يتصلح تاني. لا انا جاي عشان تسامحني. المسامح دايما كريمة معلم حمودة. سبحانه هو المسامح. يعني نفتح صفحة جديدة. عطيات عملت فينا ياما. سبتك عشان ما تتخلاش عننا. وقفت معانا في محنتنا. خلتنا نآمن ان الدنيا لسه بخير. يعني راضي عنا معلم حمودة. ربنا يرضى عن الكل يا ابني. كده اقدر اعتبر نفسي لسه خطيب نعمة؟ تقدر تعتبر نفسك اخوها يا ابني. بإذن الله هتطلع من المستشفى ونعمله أحسن فرح في الدنيا. وهو في حد بيتجوز أخته يا جلال يا لا طبعا. ها؟ قصدك إيه يا معلم حمود؟ قصدي ما هو باين أهو يا ابني. عشان كده بتقولي نعمة أختك؟ وهتفضل أختك على طول يا ابني. يعني الكلام اللي بينا انتهى؟ من ساعة ما قلتلي أفسخ الخطوبة وكل شيء بينا انتهى. ازاي الكلام ده؟ انت ابني ولاجل اللي عملته عطيات افتيك بروحي يا ابني. لكن كله اللي جوازك من نعمة تاني بعد اللي حصل. كلامك غريب يا معلم حمود. الفقير مالوش في الدنيا غير كرامته يا جلال يا ابني. وحد لا سمح الله مس كرامتك بحاجة. لو كنت رضيت اعيش ملطشة ما كانش ده بقى حالي. ابدا يا معلم حمود، لا ملطشة ولا حاجة. أنا جيت أطمن عليك وديني لقيتك عال والحمد لله. أستأذن. بقولي مش هتشوف عطيات دي مشغولة عليك يا ابني. لو مشغولة عليا كانت سألت عني. واخدة على خاطرها من ساعة اللي حصل. أرجوك ما تجيب لهاش سيرة إني جيت لك. ما تزعلش مني يا ابني. لو مطرحي تعمل أكتر من كده. غلطتي ولازم اتحمل كل اللي يجي من وراها. وعلى كل حال كتر خيرك يا معلم حموده. فين يا نعمة؟ مين؟ معلم عادل؟ صباح الخير يا نعمة. يسعد صباح. ايه مستنية حد؟ مستنية واحد. ياه مرة واحدة؟ كان هيشغلني في الشركة. مين هو؟ واحد معرفة. لكن ايه اللي جابك هنا؟ حظي كويس، حظي الكويس اللي جابني هنا عشان اقابلك. طبعا اذن. على فين؟ مروح. وازاي صحة ابوكي دلوقتي؟ الحمد لله بخير. عاوزة تشتغلي في الشركة؟ اشتغل اي شغل اجري بيها على ابويا واخويا. وابوكي موافق على كده؟ ابويا طبعا لا. هتشتغلي من وراه؟ ابويا في الاستبالية. ولما يطلع ويعرف هتعملي ايه؟ لما يطلع هقوله ويحلها ربنا. فاكرة لما قلتلك لازم تشتغل يا نعمة، لازم تشوف الدنيا، لازم تفتحي باب السجن؟ كلامك فضل يرن في وداني لحد دلوقتي. طب ايه رايك في اللي شغالك حاجه؟ صحيح يا عم عجمي، بس ما قلنا بلاش عمي دي. احد شغلني فين يا معلم عاجم؟ ليا واحد صاحب مقاول في الشركه، هخليه شغالك باليوميه. كتر خيرك يا معلم عاجم، بس ما تقوليش لحد انك بتقابليني ولا بتشوفيني. ايه حاضر. بقولي ايه، ما تيجي معايا الملاحه وانا شغلت في ايوها شركة هناك. لا يا معلم عاجم، انا عاوز اشتغل هنا عشان ابقى جنب البيت. عينيا بنت حلال. خير يا معلم عاجم؟ صاحبي اللي بقولك عليه جاي هناك اهو. يا معلم زكي، يا معلم زكي. صباح الفل يا معلم عاجم. احلى صباح. ايه الصدف الحلوه دي؟ اعرفك بالمزمزين نعمة بنت اخويا. اهلا وسهلا. عاوزك تشغلها مع البنات من اول بكرة. بس كده انت تؤمر يا معلم عاجم؟ وهتديها يوميه قد ايه؟ زي غيرها ما بياخدوا ريال في اليوم. ريال يعمل ايه يا ساكي؟ كويس كويس يا معلم عاجم، مش احسن من ما فيش. نعمه رد يا ساكي، يعمل ايه الريال؟ ما هي دي يوميه الانفار. لا عاوزك تشغلها وتديها 50 ساغ في اليوم. فاهم؟ عناية بس كده. تجي لك بكرة الساعة كام؟ تكون قدام الشركة الساعة 7:30. سامع يا نعمة؟ حاضر يا معلم عاجم، ربنا ما يحرمنيش منك. احنا في الخدمة، حياتي وكل ما امتلك تحت امرك يا نعمة. اصيل يا معلم عاجم. والاصيل لا يضام. تعالي تعالي يا حلوة نتمشوا سوا. بس الله، تعالي تعالى وصلك يا نعمة، تعالي. عاوز مين يا جلال؟ عاوز سمرة. ايه؟ ايه ما سمعتش؟ لا اني ما نعرفش حد بالاسم ده. ومالك بتتلاجلك كده؟ اصل ما نعرفش حد اسمه سمرة. انا متأكد ان انت تعرفها. انت يا بلحة ساكنة فين؟ على النعمة. ليه؟ مادام هتحلف تبقى كذاب، ساكنة في حتة في الملاحة. معروف. سمرة ما تعرفهاش؟ ازاي؟ سمرة كذاب. انت مرة تقول لي نعمة ومرة تقول لي سمرة. ربنا ياخدك يا اللي تلوع بنات الناس. إيه؟ ربنا يكرمك يا اللي تقول للسواق معادك فات. سمرة. معرفهاش. كده؟ طيب. هتعمل ايه؟ لا ابدا. حاجة بسيطة كده. سيب المطوة اللي في ايدك دي. وخفت منها ليه؟ ايه بعد احسن السلاح يطول. لا ما تخافش. انا حسلك سناني بيه. جلال انت سكران شارب حاجة؟ شارب المر كله، شارب الغلب. واحد كان اهبل وفاء، كان نايم وصحي من النوم خلاص. سمرة. طب وشرب؟ اوعى تحلف يا كذاب. الهبة هبة. والنبي بس تيجا يا شيخ تركب على كرسي وتسيب كرسي بشيخ واتوبيس اتنين يا قوي. نزل المطوة جلالة دي، قال لي مش هدك حرام عليك. سمرة ولا عمري سمعت عنها. واللفة ها؟ اللفة والحربية اللي سرقوا اللفة فاكر؟ ونعمة بنت المعلم حمودة. ها انت ساكنة في الكارنتينة. الكارنتينة ولا الملاحة؟ بالذات في الكارنتينة. بتشتغل ايه؟ ابعد عن السكة دي، دول ناس يقتلوا القتيل ويمشوا في جنازته. مين هم؟ الناس اللي حوالين سامرة، هم اللي سرقوا اللفة مش كده؟ معرفش. وكان فيها ايه اللفة؟ ها مخدرات؟ لا امال ايه؟ معرفش. بلحة هعمل لك شق القمر في رقبتك. يعني في عرضك ادق لك عصفورة على قرطك ولا ارسم لك اتوبيس اتنين احسان؟ جلال ناولني رقبتك، ناولني. هقولك على كل حاجة، بس اقفل المجموعة دي. ايوه كده، هتكدب على جلال هشورك. ها فاهم؟ فاهم يا رب استر يا رب. حاضر، انا هتكلم اهو. ايه ده يا نعم؟ فستان حلو يا خالتي. ما انا عارفه انه فستان، لكن جبتيه من ايه؟ من فلوسي طبعا. ده باين عليه غالي قوي. بكام ده يا نعم؟ ب ايه مش عارفه تمنه؟ اصل المعلم زكي هو اللي جابهولي. ايه وايه المناسبه؟ من غير مناسبه. وتاخديه منه ازاي؟ النبي قبل الهديه. ويطلع ايه المعلم زكي ده كمان؟ من اول الانفار اللي شغلني في الشركه. انت مش حاسه ان في حاجه غريبه يا نعمه؟ حاجه تيجي بقى اللي غريب. هي شغالك بخمسين ساخ في اليوم، وغيرك بيشتغل بريال بس، فساتين وفاكهه واكل. ايه هو كم من بقيه اهلك؟ راجل وبيعزني، حد يكره؟ نعمه فوق الروحك يا بنتي. ما انا فايقه اهو، كنت سكرانه زمان، كنت مش دريانه بنفسي. دلوقتي عرفت الدنيا وفهمتها. انا خايفة عليك يا نعمة، انت لسه صغيرة يا بنتي والديابة كتير. لو اتكترت الديابة اللي في الدنيا محدش يقدر عليا. نعمة كانت هبلة زمان ودلوقتي فتحت. ابوكي زاد عليه المرض من ساعة ما عرف انك بتشتغلي. اللي يحبني يحبني الخير. كلامك اتغير يا نعمة، دي البنت ملهاش غير اخلاقها. الله، هي راحت فين؟ انا شايفها دخلت هنا. الله، ايه ده؟ الاوض كلها زي بعض. ايه هتهرب مني؟ علي النعمه ما انا سايبها. على فين يا اسطى؟ مين؟ اي خدمه يا اخ. تشكر يا سيدي المعلمين. بتجري ورا مين؟ هاني. وهتجريني ليه؟ في حد خد منك حاجه؟ خطف منك حاجة؟ وحد يقدر؟ مال داخل دماغه تجري ليه؟ جاي اتفسح. تتفسح؟ اه تتفسح هنا؟ اشم هوا. ايه ممنوع؟ حد يقدر يمنعك يا بيه؟ المأوى كله تحت امرك، بس يعني اللي عاوز يشم هوا عنده المعمور المنتزه مش هنا. الناس مزاجات يا سيد المعلمين. الله، لكن احنا مش اتقابلنا قبل كده؟ اتقابلنا ياما ما تقدش. مش انت اللي معلم عجمي تاجر كهنة زي ما انت شايف؟ راجل على باب الله، كفي خيري شري وعز اللي يعزني. ايش ايش ايش ايه الكلام اللي يتاقل داهب ده كله؟ بتتريق يا بيه؟ حد يقدر يتريق على اكبر تاجر في الملاحة؟ اتفضل يا جلال بيه. وكمان تعرف اسمي؟ مش بقول لك اتقابلنا ياما؟ ده انت سمعتك سبقيتك. ليه؟ حسان اليماني ولا ابو زيد الهلالي؟ لا، روميو فالنتينو. الراجل اللي قدر يفوز بالجمال ويوقعه في حباله. تقصد ايه؟ بنت المعلم حمودة، ست البنات وام الاخلاق اللي ما تتخيرش عن السمعين. ما تتفضل يا بيه. اولا انا مش بيه ولا حاجة. ربنا يزيدك من نعيمه. ليه التواضع ده بس؟ انا راجل سواق اتوبيس على قد حالي. سواق اتوبيس دي الشغلة اللي كل الناس تعرفها، لكن الشغلة التانية اللي بالي بالك محدش يعرفها غيري. ايه؟ ما تخافش، الستار موجود. قصدك ايه يا عجم؟ المعلم عجم يا عدم المؤاخذة. احسن الصبيان يسمعوك يقلدوك وتروح كرامتي في شربة مية. انهي شغلة تاني؟ لا بلاش تفتيح، الحيطان لها ودان كده. ماشي يا معلم عاجل. احب الراجل اللي يفهمني. ايوه خدمة. انا جاي ادور على تعملتين. نعم، هو انت منهم؟ ابدا والنعمة بيه، انا في حياتي ما دقت ولا شفت ولا اعرف سكين. مال تقصد ايه؟ اقصد تعملتين معسل سادة حاف. لا تشكر، اشرب مية. ممكن مية ملونة؟ لا سادة حاف. احسن حاجة في البهوات بتوع المباحث انهم ناس كمل. ما يتخيروش عن الاولياء. نعم. القولة تحت رجلك، مد ايديك يا بيه. هنيا عن اذنك. هو دخول الحمام زي طلوع يا بيه. لا عودة يا معلم عاجمي، هنتقابل تاني وتالت ورابع كده. احنا في الخدمة، تشاور بصباع ايدك اليمين تلاقيني عندك بقولك شبيك لبيك مع الف ونص. نعمة يا نعمة. صباح الخير يا معلم زكي. رايحة فين؟ داخلة الشركة. تعملي ايه؟ الله اشتغل. في حاجة يا معلم زكي؟ خدي بعضك وروحي. اروح ليه؟ مالكيش شغل عندي بعد كده. ايه؟ اظن كلامي مفهوم. ماليش شغل ازاي؟ حصل مني حاجة؟ مالكيش شغل هنا وبس، اتفضلي. ليه بس يا معلم زكي؟ ما احنا كنا زي السمنة على العسل. مزاجي كده. مش حرام عليك؟ وبعدين بقى ما تعطلنيش امال. حاضر، لكن هقول للمعلم عجم يتصرف بمعرفته. لا المعلم عجم ولا الجن الازرق له عندي حاجة، اتفضلي. كتر خيرك يا معلم زكي، كتر خير. كرشك، كرشك ازاي؟ اهو ده اللي حاصل. النت اعمل معروف ساعدني يا معلم عاجم. كويس اللي انا كنت معدي من قدام الشركة دلوقتي، على الاقل اقف جنبك في محنتك دي. اعمل معروف يا معلم عاجم، احنا خدنا على المصروف وقلة الشغل هتخنقني هتقتلني. يبقى مفيش غير حل واحد بس. ايه يا معلم عاجم؟ تسافري معايا. اسافر؟ اسافر ازاي بس؟ امال هتعيش ازاي؟ هتبيع الكام فستان اللي عندك ولا الحلق اللي اشتريتيه ده؟ ايه بس، ما هم مش موافقين. انت اضرب مصلحتك، اتصرفي، ولما يوافقوا انا تحت امر. وهشوفك فين يا معلم عجم؟ سكتي معروفة يا نعمة، واللي يسأل ما يطوش مع الف ونص. يا سمرة، مش قبل ما تقلق، مش قبل ما اشرب من دمك يا عجمي. دماغ يا سمرة، دماغك اتفتحت يا سمرة. يا ابو عين فارغه يا كداب، بعت اهلي وناسي عشانك ودلوقتي عايز تهرب بقى بعد ما ضيعت مستقبلي؟ عايز تخلق بعد ما خليت صورتي متعلقه بكل اسم وبكل محافظه؟ عايز تاخدها وتسافر؟ لو طلتك وشرف اللي هتفرق بالحياه. مش هتسافر يا عجم اللي على نقاك، هتفرج في نقف. خد انت بتعالي هنا. ايه معك ولا اما بتكلمني يا استاذ جلال؟ بكلم نفسي يا حضرة الناظر. ايه اللي شغلك؟ لو بس تريحني. اريحك ازاي وانا مش عارف طعم الراحة؟ الله، بوري يا بوري، تعال يا بوري. عم جلال، عم جلال. الله، في ايه يا بوري؟ نعمة هربت. هربت؟ هربت ازاي؟ خدت احتياط رجعت من السوق ما لقيتهاش في البيت. يمكن راحت هنا ولا هنا. الله، لكن هتهرب تروح فين؟ بسرعه من جلال اعمل معروف. هاجي معاك ازاي بس؟ واسيب التمبيل لمين؟ اقول لك هستنى اقدم اذن وانا وحظي. لكن انت ايه اللي عرفك ان عطيات حبساني في البيت؟ لما وحشتيني وما جيتيش في معادك هي. قلت لازم ادور عليكي. لفيت حوالين البيت لا حس ولا خبر. خبطت على الباب رديت علي، كسرت الباب طبعا وخدتك وجينا هنا. ودلوقتي لما عطيات ترجع من السوق وما تلاقينيش هتقول ايه بس؟ تقول اللي تقول، تهمك ايه؟ بس دي مش هتسكت، دي هتروح تقول لابويا. ولو ازاي؟ ده لما ابويا يعرف يمكن يروح في شربة مية. على بال ما تقول لابوكي ويخف ويطلع، هنكون رجعنا من السفر ومعانا الخير كتير. الخير اللي يجيب للعيان صحته ويرجع للزعلان انبساطه. فكرك كده يا عم عجمي؟ ما قلنا بلاش كلمة عمي دي. الله، امال اقول لك ايه؟ عمي عمي عمي ايه؟ انا مش عجوز للدرجات يعني يا عم. ايه؟ هدا انا لسه شباب، مفيش فرق بيني وبينك غير يا دوب 3 4 سنين، قولي 5 مش عمي. قصدك ايه؟ قصدي تقعدي معايا هنا وكلها بالكتير يوم وهنكونوا في عرض البحر. طب والبوري هسيبه لمين؟ وبعدين بقى ما تخلينا في شغلنا احسن. انت هتسافري وتجري علشان مين؟ ما هو عشان البوري وابوكي. لا يا عم عجمي، مش عاوز اسافر. ايه مش عاوزه ايه؟ مش عاوزه اسافر، ما اقدرش اسيب اخويا وابويا لوحدهم، ده ابويا عندي بالدنيا. امال خليتيني اصرف على الباسبورت صح الباقي ليه؟ عشمتني ليه؟ كلامك خلاني نسيت نفسي، لكن دلوقتي فقت. رجعني البيت يا عم عجل. قلت لك بلاش كلمه عم دي. ها؟ انت بترفع ايدك عليا؟ اضربني، سكت ليه؟ لا ابدا يا نعمه، عاش اللي يضربك. انا بس عاوز اخدمك، عاوز افتح لك باب الخير، عاوز اخلي ابوك يعيش بقيت عمره مرتاح. وحيرتاح ازاي بعد ما يعرف ان بنته هربت ومع مين؟ معاك انت. استهدي بالله يا نعمه، روقي. هروق ازاي بس؟ هنزل اجيب لك ازوز ولا تاكلي جلاطه؟ مش عاوزه حاجه. طب روقي على بال ما ارجع، فكري كويس احسن، هتفضلي ندمانه طول عمرك. ايه روقي. أروق أفكر، لكن هفكر في إيه؟ لازم أرجع لأبويا. الله، الباب مقفول. عدم افتح الباب. عدم افتح الباب. عدم هسيبك قبل ما اعرف عجمي خد نعمه وراح فين. ما اعرفش، ولو اعرف مش هقول. هبلغ عنك، هتدخلي السجن وعجمي هياخدها ويسافر ومش هتلحقي تتهني بشبابك، فاهمه؟ ياخدها ويسافر. ايه هتسيبيه برطع كده؟ هتسيبيه يلعب ببنات الناس وانت تتفرجي؟ انت مش عايز نعمه ترجع؟ انا هرجعها لحد بيتها، لكن مالكش دعوه بعجمي، انا بس اللي حاسب. يا ريت نقدر اصدقك. صدقني يا جلال، صدقني، نعمه لازم ترجع لاهلها، لكن عجمي بيني وبينه حساب عسير. استناكي فيه. استناني هنا راجعلك حالا. يا سمرة. عيب يا جلال، وانا اديك اليوم لما اخدمك يا اخي. ماشي يا سمرة، ما تغبيش. وراكي طبعا، وانا حسيبك برضو. وبعدين بقى بصي كويسه الشنطه دي، بصي فيها ايه؟ فستانين هم وجزم ليس الجزم كده. الله نعمة. انت بتتوقعش ليه كده ده؟ يا ترى ابويا عارف ولو عارف جراله ايه؟ ابويا طب بس استهدي بالله وروقي. البازابورت هو يا نعمة، هو ده مفتاح الساعة يا نعمة. البازابورت؟ الله بتنتشي ليه كده؟ وادي البازابورت. شيل البازابورت. ايدي كده اه يا بنت. تعالي هنا. خرج بقول لك. افتح يا عجمي. ايه سمرة؟ عاوز ايه يا سمرة؟ هتفتح ولا لا؟ غور الستين داهية، مش عاوز اشوف غريبك، مش عاوز اعرفك. افتح الباب يا عجمي ولا هتنجم. اسمع يا بنت، يمين بالله لما خدت بعضك ومشيت لاكون شارب من دمك. مش عايز تفتح ليه يا عجمي؟ عشان الست هانم معاك. قصدك مين يا بنت؟ نعمة يا اخويا بنت المعلم حمود. انا واحد ما معيش حد. امال مش عايز تفتح ليه؟ مطنش ليه؟ عارفة لو حسك طلع هغرس المرض ودي في زورك. فاهم ولا لا؟ صبرا اسمع كلام. مش عايز تفتح الباب؟ انا ماشي، بس قول للبنت اللي عندك ابوها بيدور عليه. اوعى زي ما تروح ما تحركيش. عايز كده عديت ايدي. ابويا ابويا مش عندك ابويا كداب يا ضلال. عمي انت احسن لك، الولد كمان بيدور عليك ومع الحكومه كلها. جلال بيدور عليا ازاي يا صبرا؟ ايوه كده افتح الباب عشان ربنا يفتحها في وشك. الله مالك يا شاب؟ انا في عرضك ابوس رجلك. ومالك مبهدله كده؟ لم هدومك. لم المجرم السافر بيتهجم عليا. كان عارف. عارفه يا اختي عارفه، اساليني انا عليه وانا اقول لك. فين هو؟ فين الولد سواق؟ هو انت صدقت برضه؟ يا قدام ترفع عينك انت فاهم؟ انجرى بنت غور الستين ده. يا ما اوعى تتحركي من مكانك. فما سيبها يا عدم تغور، سيبها تنجرى. اسيبها ازاي؟ اسيب الكنز ده ازاي؟ الكنز نفس الكلمه اللي كنت بتقولها عليا زمان. فاكر يا عجمي؟ فاكر يا كذاب؟ سمرة تجاهلة ليه؟ جايبة معاك الحكومة صحيح؟ ولا جاية تاخد العزم؟ لا يا سمرة وشارك ما قصرت لسانك لاكون شارب من دمك. والنبي ما يهمني، اقتلني اذبحني يا اخي، على الاقل ارتاح من الدنيا اللي كرهتني فيها دي، على الاقل اموت ولا اشوفش خلقتك العكبة دي تاني. اخرسي اضرب على كيفك، لكن مش هتلحق تتهنى بيها، مش هسيبها تاخدك مني ابدا ابدا. برا من ايه؟ من بيتك ولا من بيتي؟ ده بيتي يا اخويا. بيتك؟ او منين يا بنت؟ انت كنت رايه تاخدي؟ مين رمك يا سمرة؟ مين عملك بني ادم يا سمرة؟ محدش علمني السرقه والخطف والنصب غيرك. يا بقى بنتك ازاي؟ انا اللي شقيانه فيه، كل طوبه في البيت ده من دمي، كل حته مونه فيه من لحمي، بعد كل ده عاوز تاخدها وتسافر؟ عايز تاخدها وتهرب؟ رجلي على رجلك. ده انا سيد مين يخبي لك البضاعه يا عجمي؟ انا مش مسافر عشان بضاعه، مسافر عشان حاجات ما تعرفهاش. انا ما اعرفهاش؟ امال مسفرها معاك ليه؟ عشان تفسحها ولا تبيعها زي ما بعت غيرها؟ يباني يعني ايه؟ يعني يسلمك يا اختي هناك لراجل من الرجاله اياهم ويقبض ثمنك. خذي إيه؟ ويسيبك للحلق تنهش في لحمك ويرجع بسلامته معاه الفلوس متلتله. كدابه انا اللي كدابه، انا اللي كدابه، والله ما كداب الا انت وعينيه فارغه. لا فارغه لكن لازم افضحك، لازم اعرفها مين انت. لو ما وريتنيش عند كتابك هغس المطوه دي في قلبك. رجلي على رجلك. هو مسكتها، انا اللي هسيب لك البيت قدامي يا بنت. لا مش طالعه من هنا. لا بقى سيبيني. انتوا الاثنين اتفقتوا عليا، شايفه عملت ايه يا بنت العفاريت؟ اوعى سمرة. ايه ده اللي في ايدك ده يا سمرة؟ سيبها تمشي ولا لا يا عجل؟ سمرة وريني اللي في ايدك. عجمي كده يا سمرة بتضربيني بالسيخ في دراعي يا سمرة. وريني دراعك يا عجل. تعال هنا. مش عيب على الرجاله برضه؟ مين؟ انت؟ جا دلال. مش عيب راجل كمل زيك يمد ايده على واحده ست؟ مش بقولك متفق معاه تودينا في داهيه يا ست هانم؟ ابدا يا عجمي وحياتك وشرفك ما قلت له على العلوان. تعالي هنا نعمة. لو قربت لها هقتلك. لو اتحركت من مكانك هتبحك. هخنقك بايديا دول. طب خد. خلي بالك يا جلال. استخدنا على اخوانا. على مين؟ المطوة دي لشطها من ايدك. تحب تسحب تحت السرير وتجيبها؟ سمرة اضربيني بالسيخة. سمرة انجدينا يا سمرة. سمرة اوعى تغاضي. خليك عندك يا نعمة. خليك مطرحك. سيب السيخ من ايدك يا سمرة. انا مسكتهولك اهو يا سمرة. اوعى عينك. اضربيها يا سمرة. اوعى عينك. غز السيخ في عينيك. اوعى. هنهرب انا وانت يا سمرة. هنسافر يا سمرة. سيبني. ماليش غيرك. ماليش غيرك يا سمرة. سيبني. انا مثبت فيك لحد ما تقتلك. اوعى. سمرة. لا يا سمرة لا. حرام عليك يا سمرة. حرام عليك. يا سمرة. سمرة. لا. هتقتليني برضو؟ سيب السيخ من ايدك يا سمرة. مش قادرة. مش قادرة. اجمد يا بنت. بتحبيه يا بنت؟ ها؟ كنت بتخونيني معاه. ابدا يا ادمي ابدا. امال مالك يا بنت؟ اتلبست ليه يا بنت؟ سمرة. اقتليني يا سمرة اذا كان ده يريحك. اقتليني. بص في عينيا قبل ما تقتليني عشان يبقى اخر صوره شفتها صورتك. اقتليني يا سمرة. لا لا لا. اعمل معروف يا عم بلح. طب بس ريحنا بوري. نعمة وجلال فين بس؟ جلال طلع يدور على نعمة. برجعش من ساعتها وخلت اعطيات هتموت نفسها. بيدور على نعمة ليه؟ مش بقول لك هربت. يبقى عجمي. ماله عجمي يا عم بلح؟ عجمي هو اللي خطفها. قال السبب. قال السبب. قال السالي بتبر مني. قال وقعت الناس في بعضيهم. فضلت انقل الكلام وبيعه من ده لده لحد الدنيا ما خربت. والبنايه الغلبانه هتروح في شربت ميه. اعمل معروف. انا عاوز نعمه. طب بس ابوي. بس يا ابني ما تعيطش. يعني مش هتساعدني؟ اساعدك ازاي بس؟ انا راجل عاجز وما بلاقي حيله. لكن تقدر تمد ايدك وتساعدني. تقدر تجيب نعمه وجلال. منين بس؟ منين؟ يا رب يا رب انتقم منا. يا رب يا رب اغسل بيا الارض واقطع لساني اللي خرب البيوت العمرانه دي. قول لي خلت اعطيات ايه يا عم بلح؟ قول لها بلح مش هيقدر يعمل حاجه. بلح ما يعرفش سكة عجب. كتر خيرك عم بلح. كنت بقول عليك صاحبي. اترك راجل كذاب. انا استاهل اكتر من كده يا ابوي. انا استاهل اكتر من كده. انتي فين يا نعم؟ يا ترى جرى لك ايه يا اخويا؟ هفضل متكتفه كده لحد امتى يا رب؟ يا رب اذا كانوا في ضيقه ساعدتهم. يا رب ما تتخلاش عنهم يا رب. طب والراجل اللي مرمي في المستشفى ده لو هيعرف ان بنته هربت هيعمل ايه بس؟ ده هيطب ساكت. وايه العمل بس؟ ايه العمل؟ حتى الدموع مش هتقدر تعمل لهم حاجة. يا رب. نعمة جلال. مين؟ سخير عطيات. ها؟ المعلم حمودة. الله ومالك اتخضيتي كده يا بنتي؟ ابدا يا معلم حمودة ابدا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بنتي. انت طلعت امتى؟ النهاردة كتبولي على خروج. يا الف نهار ابيض. تعال ادخل ادخل ارتاح. امال فين نعمة؟ ها؟ نعمة؟ ايوه موجودة يا اخويا. الله امال هي فين؟ موجودة. ايه لسه بتشتغل؟ لا والله ابدا. عطيات انت قلتيلي انها طلعت من الشغل. امال راحت فين؟ هقول ايه بس يا ربي. الله في ايه تكلمي؟ نعمة فين؟ نعمة راحت لحد السوق يا معلم حمود. السوق؟ يا ربك فيها شر السوق يا رب. وتعمل ايه في السوق؟ تشتري خضار وليمون، زمنها جاية كده. طيب يا بوري يا بوري. البوري بيلعب في الشارع زي ما انت عارف. ناديهولي من الشباك يا ست عطيات. حاضر حاضر يا معلم حمودة، بس ارتاح انت. أنا حفتح. يا ترى مين؟ البوري. أبا أبا. بالحضن يا ابني بالحضن، مش هتبطل لعب في الشارع يا بوري بقى. أبدا يا أبا، أنا كنت عند عم بالح. بوري. انت كنت فين؟ كان بيلعب في الشارع. كنت بلعب يابا. بوري في ايه مخبيه عليا؟ انت يا ابني هيكون في ايه بس يا راجل؟ ها اعمل لك شاي ولا ليمون؟ ليمون احسن. اللي يروقلك اعمليه يا ست عطيات، اما اشوف نعمه راحت فين. قدام يا عجمي. جلال لو قربت له ولا اذيته مش هيحصل لك كويس، انت فاهم؟ ما تخافيش يا سمره، كل واحد يعمل باصله. والله عاد يا اولاد، شويه عيال يتحكموا فيا على اخر الزمن. اتحرك. ماشي يا بيه. قلت لك 100 مره انا مش بيه. يا ابدع بيه في الدنيا، انا سواق على قد حالي. كله ماشي يا بيه. افتح الباب يا نعمه. حاضر يا جلال. سمره اسبقينا يا سمرة. مش خايف لهرب؟ انا مش عاوز اذيك يا سمرة، عملت معايا باصلك ورقبتي تفديك. فكرك المطوة هتحميك يا بيه. لا ما تشغلش دماغك، اتحرك قدامي. ماشي يا جلال بيه، ومسيرك هتندم. اما اشوف مين فينا اللي هيندم يا عجمي. على فين يا جلال بيه؟ على الضحينه. مش لسه بدري يا بيه؟ ناولني الموت اللي في ايدك يا مفتح. ومن راح فين بس؟ عجمي ما بيسيبش الملاحه ابدا. أنا دخت عليه لا لقيته في الملاحة ولا في المأوى ولا في الكرنتينة مع سمرة. ألا ما يمكن يكون هناك في المتراس؟ إزاي فاتتني الحكاية دي؟ كده كويس يا قمح. وبعدين لسه يا دوب بنزله الحديد من على الكاميون، لقيت سواق الكاميون طابق في زور السفروت. وبعدين وهات يا سيخ وزعيق، وراح مناولني حديده في وسطي. قلت الزواغان نص جدعان يابا. وايه اللي خلى السواق شافكم؟ انا يا سيد المعلمين. انت؟ طبعا انا. قلت له اي خدمه؟ ده ايه الشجاعه دي؟ ايه الفرسانة دي يالا؟ ولسه ما هنشوف يا معلمي. كله من بنت الكدابة دي. اوعى انت السبب. لو ان السيخ اللي مجمع الارض يا عمح هتندم يا عجمي. يا راجل اندم ايه يا اخ؟ هو اللي زينا يعرف الندم برضو. خد يا معلمي. حميه سخانه يا عجمي. هتعمل ايه يا عجمي؟ حرام عليك يا عجمي، حرام عليك. الله الله الله، هم الرجالة لما يتكلموا النسوان تصرخ ولا ايه؟ اخرس يا ولية توية. عجبي اعمل اللي انت عاوز تعمله يا عجبي، اقتلني لكن سيب نعمة ترجع لابوها. نعمة دي نعمة ايه يا بيت الاصيل؟ اقتلني انا، اعمل فيا اللي انت عاوزه، لكن سيب جلال، جلال ملوش ذنب يا عجب. ايش ايه العواطف دي كلها؟ كل واحد بيضحي عشان التاني. سامعة يا سمرة؟ شايفة الحب الملعلع قدامك ده؟ مش سايق؟ أقولك اقتليه؟ ترمي السيخ، ها؟ آه يا نادي، مسير ربنا يوعدك بالله أقوى منك يا شيخ. شايفة إيه ده يا سمرة؟ البازابورت، بعد ما نفذ اللي في دماغي هخلع، هسافر، المركب هتسافر الصبح. على بال ما البوليس يدور ويعرف سكتكم ويجي يلاقيكم غرقانين في دمكم هكون في برية كده في إيطاليا. هم على عمه جاهز يا معلمي. ما تسيبوني انا عشان اخلص طاري منه. دوست من ساعتها ملخلع يا معلمي. لا يا عمه ده حساب انا لازم اصفيه. سيب السيخ من ايدك يا عجمي. عجمي ايه على عجمي؟ وقف عندك انت. هو هو اتحرك. هبه المستيكة. الهي وانت جاي تخش السجن ما تطلعش اللي تأذي بنات الناس. انت يطلع منك كل ده؟ انت تروح تجيب البوليس وتيجي عشان تنجدنا في الوقت المناسب؟ انا رهبت عشانك يا جليل. وعرفت سكتنا ازاي؟ اما سر المهنة بقى يا ابن الجنية. على طول بلغت الحكومة وقلت عليا وعلى اعدائي. يابا فارس يا بلحة، هو اللي غلط غلطه مش يصلحها ولا يتبادى فيها؟ يصلحها طبعا. شوف نفسك بقى. خد سيجاره اهي. حق ناشف بس على شرط. يا في شرط تاني؟ تاخد بعضك وعلى التأهيل المهني، تركب رجلين وتتعلم لك صنعه. عشان تاكل لقمه شريفه بعرق جبينك. انا لسه هستناك اما تقول لي كده. يعني عملتها؟ ومعادي معاهم بكره يابا. حق ناشف. يموت الزمار عن اسمك. عالف ونص. الهبة هبة أنا جيت مخصوص عشان أزورك يا سمرة. فيك الخير يا جلال. وعجمي مش معاك ليه؟ كله إلا في السجن، الرجالة في حتة والستات في حتة. يعني وراه منين ما يروح حتى في السجن؟ ده أنا عمله يا اسطى. الله، مش تخليك معانا ولا إيه؟ مسيرك تقضي المدة وتطلعي وتعيشي أحسن عيشة. ما خلاص بقى، هو اللي يخش السجن يقدر يعيش بعد كده؟ ما تفقديش الأمل يا سمرة، الحياة حلوة. أيوة حلوة، حلوة للي زيك اللي لسه قدامهم المستقبل طويل وعريض. انت لسه شباب يا سمرة، وغلطك اديك خدت جزاؤه. ربنا يديلك على قد ضميرك يا جلال. على الاقل علمتني معنى الاخلاص، الاخلاص اللي ما كنتش اعرف سكته ولا عمري هوبت ناحيته. لكن قوليلي اللفة كان فيها ايه؟ الله، ما قلنا كان فيها بودرة. بودرة حشيش؟ لا، بودرة عفريت. عليك تسبيلة عيني. وبعدين بقى احسن احطك في دماغي واطلع. لا، وعلي الطيب احسن. ايدك ابوس. استغفر الله العظيم يا نعمه. لو هتقول قطع لساني اللي شتمك ده. لو هتقول نعمه، عفى الله عما سلف يا بنتي، والحمد لله اللي فوقتي قبل ما يفوت الاوان. جت سرقاني السكينه يا خالتي. انت لسه صغيره يا نعمه، اوعي تفقدي الامل في الله يا بنتي مهما حصل. الله، امال ابوكي راح فين؟ ابويا نزل يصطاد. ايه، وسبتيه ينزل ازاي؟ اللي زي ابويا خد عالشقه، ولو قعد في البيت حيعيا تاني. عندك حق، اللي خد عالشقة والجري ورا لقمة العيش لو يرتاح حيتعب، ولو يتعب حيرتاح. يلا بينا عطيات. أشوف وشك بخير يابا. مع السلامة عطيات. ابقى تعالى زورني يا بوري. وأنا حسيبك يا خالتي. نعمة، خلي بالك من نفسك يا نعمة. مع السلامة يا أخوكي، مش كده؟ مع السلامة يا أخويا. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. يا ايه مالك يا نعمة؟ بتعيطي ليه يا بنتي؟ لا مفيش. يا زعلانة عشان جلال مشي؟ لا ابدا ابدا. يا جلال، يا جلال. معلم حمودة. جلال. نعمة. جلال. نعمة. جلال. نعمة. نعمة. انتوا اتخلقتوا لبعض يا ولاد. ايه هي نعمة هتتجوز جلال؟ امال يا ولا بوري. امال بتقول له يا اخويا ليه؟ ده كلام يا ولا. الله، بكره تكبر وتعرف كل حاجة. خد ايدي يا جلال يا ابني. مش قلت لك ترتاح في البيت؟ ارتاح. هو اللي زي يعرف الراحه برضو. احنا ولادك واطلب تلاقي. ربنا ما يحرمنيش منك يا جوز بنتي. ايه الله، مالك يا معلم حموده؟ بص يا جلال يا ابني، شايف المأوى عامله ازاي؟ شايف البيوت هلكانه ازاي؟ لو كل واحد فينا تبرع بحق طوبه، اسكندرية هتبقى جنة ومش هيبقى فيها حتة زي دي ابدا. يا ريت يا معلم حمودة. عشان كده يا ابني انا رجعت الملاح اصطاد، واول من يتبرع لها اني. وانا معاك يا معلم حمودة. وانا مين؟ نعمة. وانا كمان. عطيات. الله، انتوا جيتوا هنا ازاي؟ وحشتني الملاحة يابا. وانت وحشتني يابا. وانا يابا. البوري. كلنا ايد واحدة. اللي نقدروا عليه نعملوه يابا. ايد لوحدها ما تسقفش يا بنتي. ولاد الملاحة كتير يابا، واسكندرية كلها جدعان. ترموز والحضرة ودربالة، راغب وابو قير والسيالة، رجالة واجدع رجالة. دي بلد الرجالة. بلدي بالعين من شالة. بلدي بلد الرجالة. بلدي بالعين من شالة. بلدي ترموز والحضرة ودربالة، راغب وابو قير والسيالة. ترموز والحضرة ودربالة، راغب وابو قير والسيالة. رجالة واجدع رجالة. وبلدي بلدي الرجالة. بلدي بالعين من شالة. بلدي. كنتم مع الملاحة. تأليف وألحان أحمد عبد الفضيل، كلمات أمين قاعود، غناء إبراهيم عبد الشفيع. قام بالأداء فؤاد المليجي، عبد الله علي، نادية أمير، جمال السنوسي، يسرية أحمد، سيدة الرمح، خميس عبيد، علي نجيب، منصور مختار، إبراهيم يوسف، زهران حسن زهران، سعيد حسني، والطفل نبيل خالد. الموسيقى التصويرية علي سرور على الأكورديون، عبد المنعم حسن وحسن عبد الله إيقاع. التسجيل الصوتي خليل محمد خليل، عفاف مرعي، نور الهدى السيد، عيدة عطوة، سعاد حسن، ناهد صالح، ومحمود أبو زيد. المخرج المساعد هنادي محمود. الملاحة حلقات مسلسلة من إخراج عبد الحي شحاتة.